قال المصنف رحمه الله تعالى: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط من باب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة وسط بين الأمم. أما أن هذه الأمة وهي أمة النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم، فهو المذكور في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ثم قال سبحانه: لتكون شهداء على الناس. فالوسطية التي وصلت فيها هذه الأمة هي عدلها وعدل شريعتها وعدل قيام أهلها بالشريعة، فلا توجد شريعة أعدل من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أتم ولا أكمل، ولا يوجد أصحاب وأتباع حققوا شريعة نبي كتحقيق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لشريعة نبيه. وما تلاه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق. ولهذا فليس غريبا أن يقول المصنف: بل هم الوسط في فرق هذه الأمة، لأن هذه الأمة وهي أمة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت وسطا بين الأمم، فإنما وسطيتها هو بعدلها وإقامتها لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أحق طوائف المسلمين وأعدلهم لتحقيق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة والجماعة، الذين ابتدعهم أصحابه ثم التابعون لهم بإحسان إلى أن تقوم الساعة، على قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله، أو حتى تقوم الساعة، على اختلاف الرواية أو تعدد الرواية. فإذا المعنى أن هذه الطائفة الناجية المنصورة التي ابتدأ المصنف بذكرها في مقدم رسالته لما قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. وإذا رجعت إلى أول الرسالة وجدت أنه بعد حمد الله وذكره قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فإذا لما وصف الله هذه الأمة بأنها وسط، أمكن أن يقال إن هذه الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة أنهم وسط بنص القرآن. ووجه النص من القرآن هو نفس الآية، قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لأن المقصود بالأمة هنا هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وحق الأمة بهذه الوسطية هم من اقتفى أثره عليه الصلاة والسلام، وهم أصحابه ثم التابعون لهم. وإن كان هذا لا يمنع أن الوسطية العامة التي وصلت فيها هذه الأمة قد يدخل فيها من قد يكون نقص عنده مقام التحقيق بالسنة، فإن الوسطية العامة أخص من جهة أنها شهادة، بخلاف الوسطية الخاصة التي وصلت فيها الطائفة الناجية المنصورة وهي أهل السنة والجماعة، فهي أعم من جهة متعلقاتها، فهي أعم من جهة متعلقاتها. ولهذا من هذا الوجه يكون إجماع أهل السنة والجماعة واجبا على سائر المسلمين أن يتبعوه، ويعنى بذلك إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا الإجماع إجماع معروف وإجماع منضبط، وإن كان كثير من النظار استشكل مسألة الإجماع باعتبار كما في كتب الأصوليين من تصوير الإجماع، لأن التصوير للإجماع أو الحد للإجماع في كتب الأصوليين يعطيه نوعا من الامتناع أو التمانع من حيث التطبيق، حينما يقولون إنه اتفاق مجتهدي العصر أو عصر من العصور على مسألة شرعية، ثم يبدأون يريدون على مسألة الاتفاق وكيف يضبط اتفاقهم وقد اختلفت أمصارهم ومن الذي ضبط ولعل البعض سكت، وربما يحتجون بكلمة طرأت من بعض الأئمة، ونقول طرأت من بعض الأئمة كالإمام أحمد لما قال من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريك لعلهم اختلفوا ولكن قل لا أعلم فيه خلافا. هذه كلمة ليست من أصول كلام الإمام أحمد أي من مقاصد كلامه، وإنما هي كلمة طرأت لما رأى توسع الناس في بعض مسائل التشريع وبعض مسائل الرأي أو الخلاف الفقهي، بدأوا يكثرون من ذكر الإجماع فيها، فقال هذا القول من باب الورع. ولهذا تجد أن المصنف أو أصلا تجد أن الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني تمثل كلمة الإمام أحمد كثيرا، ولهذا إذا قرنت بين كتاب المغني وكتاب المجموع في الفقه المقارن وجدت أن النووي يغلب عليه أنه ينص على الإجماع، حتى في المسائل لم تنضبط أنها إجماع قطعي، يعني إجماع الضروري المنضبط عند السلف، بخلاف الموفق فإنه غلب على كلامه أنه يقول لا أعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. فهذا من باب التقيد بنوع من الهدي المأثور عن الأئمة. ولا شك أن الإمام أحمد لم يرد بهذه الكلمة أنه لا إجماع في مسائل أصول الدين أو لا إجماع في مسائل الدين عموما أو لا ينضبط الإجماع، بل إن الإمام أحمد نفسه كما تعرف حكم إجماع في مسائل ليست من مسائل الأصول، بل من مسائل قد يقبل فيها مناجات وغيره له. فإن الإمام أحمد مثلا قال في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال أجمعوا على أنها نزلت فصلت، مع أن على الإجماع يمكن منازعته. فالإمام أحمد الجملة حكم إجماعات يمكن منازعتها، فضلا عن كونه صدق إجماعات السلف في مسائل القدر والصفات والشفاعة وغيرها. فالمقصود أنك قوله من ادعى الإجماع هذه كلمة طرأت أراد بها وجها من أوجه اختلاف الناس الذي قد يحكى فيه إجماع. فالمقصود أن ما يذكره كثير من الأصوليين في كتبهم في حد الإجماع قد يعطيه نوعا من التمام. والمعتبر عند السلف في معنى الإجماع أن ما كان من المعاني صريحا في الكتاب والسنة من جهة تواتر معناه وصراحته من حيث المدلول في الدلال في اللغة، ثم على المعنى استقر الأمر عليه إما عملا إن كانت المسألة عملية، وإما تصديقا وإيمانا إن كانت المسألة تصديقية، فهذا يعد من الإجماع القطعي. وإن لم ينقل بالأسانيد تنادي فلان وفلان وفلان من المجتهدين أنهم نصوا على هذا العمل أو نصوا على هذه المسألة، فإنك لو اشترطت هذا التنادي من التصريح بمعنى أن عندك سندا إلى أبي بكر وآخر إلى عمر وثالث إلى عثمان وإلى وعلم جرة من الأسانيد التي نصت على أنهم قالوا هذا القول، وما بقي في الدين مسألة واحدة في إجماع حتى من الصلوات الخمس. هل عندنا أسانيد متصلة إلى كل واحد من الصحابة أنه قال الصلوات الخمس؟ ما يوجد، ما في مسألة في الإسلام عندنا أسناد إلى كل صحابي فيها. هذا نوع من الافتراضات النظرية التي اعتبرها الأصوليون، وهي ناقضة لها، هي ناقضة لها. ولذلك المقصود أن كل المعاني التي انضبطت من صريح الكتاب والسنة متواترة في حروفها وصريحة في دلالاتها على وفق كلام العرب، ثم استقر عليها العمل أو العلم فهي مسائل الإجماع. هذا هو الإجماع في مفهوم السلف. وأما أن يفهم من الإجماع أنه تنادي أصحاب الاجتهاد بأسانيد تنضبط إليهم، وإذا انقطعت الأسانيد ولم نجد أسانيد شككنا في الإجماع، فهذا ليس بصحيح. هذه جهة. وقد يقول قائل إن أكثر ما يقال إنه الإجماع لم ينطق الصحابة بمسألته أصلا، فإنه لو قيل إن الصحابة أجمعوا أن الصلوات خمس وأجمعوا على كذا وأجمعوا على كذا كان صحيحا، لكن ما وجه يقال إن الصحابة أجمعوا على أن القرآن ليس مخلوقا، مع أن مسألة خلق القرآن حدثت بعد عصر الصحابة. هذا إشكال يريده كثيرون ممن يترددون في مسألة الإجماع أو إجماع السلف أو إجماع الصحابة، على هذا الوجه. البعض يقول إن الإجماع الذي نحكيه هنا هو إجماع السلف بعد الصحابة وإجماع التابعين مثلا أو إجماع تابع التابعين، وأن إجماع هؤلاء حجة لأنه إجماع علماء الأمة المعتبرين في زمنهم. فهذا يأتي عليه إشكال أن في ذلك القرن من خالف من بعض هذه الطوائف سيكون الجواب أن مخالفة هؤلاء غير معتبرة. المقصود أن هذه الطريقة في تحصيل الإجماع فيما يظهر الله أعلم أنها طريقة ضعيفة، وأن الصواب أن القول بأن القرآن ليس مخلوقا مثلا هذا من إجماعات الصحابة. وما وجه كون إجماع للصحابة؟ وجه كون إجماع للصحابة أن الإجماع عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم على إثبات الصفات بين، أليس كذلك؟ أن الإجماع عند الصحابة على إثبات الصفات بين. فإذا كان كذلك فكل قول ناقض هذا البين من المعنى أو نافاه فإنه يكون معلوم البطلان بالضرورة. فإذا لو قلنا إن ظاهر النصوص وصريحة إثبات علو الله سبحانه وتعالى وأن الله في السماء وأن الصحابة درجوا على ذلك وتلقوه عن القرآن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صريح حديثه ومفصل حديثه أن الله في السماء، فجاء من جاء وقال إن الله ليس له مكان أو إن الله في كل مكان أو لا داخل العالم ولا خارجه أو ما إلى ذلك، فأمكن أن يقال إن هذه الحروف من حيث هي حروف بغض النظر عن معانيها إن هذه الحروف من حيث هي حروف مخالفة لإجماع الصحابة، لأن أصحابها لما نطقوا بها قصدوا أن لا يقال إن الله السماء، ومنعوا المذهب الذي سمعوه عن الأئمة أن الله تعالى فوق سماواته مستوى العرش. فلما كانت الجملة الأولى معلومة الانضباط بصريح النصوص حيث تقرأ الاستواء في 7 مواضع من القرآن وتقرأ علو الله في مواضع متوالية ومتواترة من القرآن وفي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لما انضبط هذا المعنى وصح لنا بالعقل والإدراك أن نقول إنه إجماع للصحابة، علم أن كل معنى جاء لينافيه أو نطق به أصحابه لينافوا به كلام العلم الذين بنوهم أن يقال عن المعنى المنافي إنه إيش؟ خلاف الإجماع، لأن الجمع بين المتنافيين وبين المتراقبين والمتوازيين لا يكون، أليس كذلك؟ فإذا القرآن ليس مخلوقا، نعم جملة ما نطق بها الصحابة، ولكن الصحابة اعتبروا ظاهر القرآن وصريحه أن القرآن منزل وأنه كلام الله وأنه من علم الله، واضح؟ فهذا المعنى ينافي القول بخلقه، فعلم أن المنافي إيش؟ منفي في الإجماع. هذه هي طريقة تحصيل مسائل الإجماع في مسائل العقائد التي حدث فيها النزاع. وكيف يقال إنه إجماع؟ نعم هو إجماع للأئمة، لكن لا نقول إنه ليس إجماع للصحابة، لأنك إذا قلت هذه المسائل التي حدثت بعد النزاع هي إجماع للأئمة التابعين أو تابعيهم ولا نقول إنها إجماع للصحابة، ورد هنا سؤال من العقل، لما لا نقول إنها إجماع للصحابة؟ هل لكون الصحابة قد يجمعون قد أجمعوا على وفقها أو على ضدها أو سكتوا؟ إن كانوا أجمعوا على وفقها فنقول إنه إجماع للصحابة، إن كانوا أجمعوا على ضدها فهل يلزم أن التابعين ناقضوا إجماع؟ إن كانوا سكتوا هما عن السكوت هل معنى أن الصحابة ليس لهم فيها قول؟ إذا كان الصحابة ليس لهم فيها قول علم أنها ليست من الدين، وهذا الطريق في تشكيك بالإجماع هو الذي استخدمه ابن أبي دعاد أو استعمله ابن أبي دعاد في مناظرة القرآن أو في مناظرة خلق القرآن، ثم قال للإمام أحمد القرآن ليس مخلوقا، هذا من الدين؟ يعني كل تقول أجمع عليه أصحابنا وأئمتنا يعني شيوخ الإمام أحمد وما في طبقته يعترض عليه، هذا اعتراف صحيح بالعقل، هذا يعترض عليه حتى لو قلت من إجماع لطبقة الإمام أحمد، لماذا؟ أين الصحابة على هذا الإجماع؟ سكوتهم أقل ما يدل عليه، لم يدل على النفي فهو يدل على أنهم لا يعتبرون المسألة من الأصول. فبالنبي دعا قال للإمام أحمد القرآن ليس مخلوقا أهو من الدين؟ قال نعم. قال عرفوا النبي والخلفاء الأربعة؟ قال نعم. قال أين هو في كلامهم؟ قال أين هو في كلامهم؟ قال الإمام أحمد اسكتوا نسكت، يعني أن الصحابة مجمعون على إثبات معنى هو أن القرآن كلام الله أنزله وكلم الله موسى تكليما إلى آخره. فالمعنى الذي ذكر هنا ليس مخلوقا، هو نفي لطارئ، وإنما علم الإجماع على نفي الطارئ لأنه امتنع الجمع بين الطارئ وهو القرآن مخلوق وبين المعنى الذي هو صريح النصوص. وعليه نقول إن كل مسألة نطق بها السلف من بعد الصحابة عن طبقة التابعين وتابعيهم فهو إجماع للصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفي الغالب أن ما يذكره الأصوليون يريدون به الإجماع في مسائل التشريع، ولهذا هم يقولون اتفاق مجتهد علماء الأمة وهم يحصلون بطبقة الاجتهاد. نعم. المقصود أن قول المسلف أنهم وثق، المقصود بوثقية السلف أو أهل السنة أنهم عدول خيار، أنهم عدول في أقوالهم وفي حكمهم وشهادتهم. نعم. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. نعم. ما من بدعة ظهرت في الإسلام إلا وظهرت بدعة أخرى تناقضها، وهذا إذا تأمله لا أقول طالب العلم بل أصدق من هذا، إذا تأمله العارف عرف أن الحق لا يعرف بالمقابلة، وهذه مع الأسف طريقة نساء من يعتذرون الآن سواء في مسائل الدعوة أو الجهاد أو غيرها، أنه صار هناك نوع من التقابل أو ما يسمى بالمصطلح المعاصر بردة الفعل، الحق لا يعرف بردود الأفعال. ولهذا نقول ما من بدعة ظهرت في الإسلام إلا وظهر ما يسمى بردة الفعل وهي الطرف الآخر المناقض، ودائما الحق لا يكون طرفا مناقضا من كل وجه لمثل هذه المسائل، يعني لا يكون إذا كان القول إفراطا فإن الحق لا يمكن أن يكون تفريطا، وإذا كان القول تفريطا فإن الحق لا يمكن أن يكون إفراطا. فإذا لا يجوز أن يكون تحقيق الحق في مسألة ما هو بعد ظهور الباطل، لأن الحق إيش؟ الحق إيش؟ سابق. ولهذا من يبني أقواله على ظهور شيء من الباطل فيكون تقريره لمسألة الحق متحصلا من هذا الباطل الذي طرف، هذا ليس حقيقة. ولهذا ترون أن السلف مع طوائف أهل البدع ما زادهم ظهور هذه البدع زيادة في أقوالهم، هذه طريقة المتقدمين من السلف، لكن المتأخرين من أهل السنة والجماعة كثير منهم إذا اشتغل بباب أي أو عفوا إذا اشتغل ببدعة ليرد على أصحابها زاد بسببها في قدر الحق الذي معه. فمن علم مثلا بذم علم الكلام وذم المتكلمين أحيانا لا يكون عنده نوع من الإغلاق لهذا العلم إلا بتكفير أصحابه، فيعمد إلى تكفيرهم حتى يقطع مادة هذا العلم، لأنه يرى بعقله ونظره أن هؤلاء المعشر وهم المتكلمون مثلا أو المعتزلة مثلا أيهما أطبع وأحسن لمادتهم عن المسلمين، إذا قيل إنهم أهل بدعة أو إذا قيل إنهم كفار، أي المادتين أحسن لهم؟ مادة التبديع أو مادة التكفير؟ ماذا التكفير؟ فيعمد ليس بسوء قصد وإنما بحسن قصد إلى، وخاصة أن أقوالهم تستلزم الكفر أو تتضمن الكفر تارة، فيعمد إلى تحقيق الأقوال على أصحابها. إذا ما كفرهم انحسمت مادتهم انحسمت مادتهم. فهذا من الطرق المستعملة عند من يقل عقله أو يقل علمه، وهو كثيرا اليوم يصبح كثير من الشباب وحتى بعض طلاب العلم من قل عقله، أي بصر لازم يكون المقصود التشكيك في انضباط عقله، لا المقصود من قل لم يتسع عقله اتساع الفقه أو قل علمه وبصره بالشرع، فإنه يستعمل مثل هذه الطريقة. والحق أن الحق سابق للباطل في هذه المسائل، فإن مذهب السلف لجميع مسائل موجود زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وزمن أبي بكر قبل أن تحدث في الإسلام إيش بدعة واحدة، ليس كذلك؟ فإذا لا يمكن أن هذه البدعة تزيد في قدر الحق، وإنما قد يستعمل أوجه من الحق في دفع هذه البدعة لم تستعمل زمن أبي بكر لأن البدعة لم ترفع. فهذه مسألة يجب على طالب العلم أن ينتبه لها، مسألة ردود الأفعال في تعريف الحق هذا غلط، وإنما الحق يعتبر بقدره. فنقول ما من بدعة حدثت إلا وحدث ما يناقضها أو ما يضادها. فلما حدثت بدعة لغاة الصفات في آخر المئة الثانية وبعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، على يد جماعة من النظار من الموالي كالجعد والجهم، وهم أول ما يظهر هذه المقالة، وهي منقولة عن بعض مقالات اليونان وفلسفة اليونان وغيرهم من الملاحدة والكفار الذين ترجم قولهم إلى المسلمين، فأنكروا صفة الله سبحانه وتعالى، وتقلد هذا المذهب أصحاب الاعتزال الذين كانوا يتكلمون في مسائل القدر والشفاعة والثبائت، فظهرت مقالة نفي الصفات على يد الجهمية، وهم نسبة للجهم بن صفوان، وهو الذي أظهر وأشاع المقالة. فصار عند السلف كل من له الصفات أو ما هو منها وصف بالتجهم نسبة لهذا الرجل، وليس بالضرورة أن من وصف بالتجهم أو سمي جهميا أنه يصدق أقوال جهم بن صفوان في سائر مواردها. فإن من ناظر في فتنة خلق القرآن سماهم السلف جهمية، مع أن أساطيرهم الذين باشروا المناظرة هم المعتزلة، وتعلم أن المعتزلة تخالف جهم بن صفوان في جملة آرائها أو في أكثر آرائها، فهي تخالفه في مسألة الإرجاء حيث هو مرجع غالب في الإرجاء، وهم على النقيض من ذلك يخالفونه في باب القدر هو جبري وهم قدرية إلى آخره. بل لا عجب أن في كتب المعتزلة تكفير للجهم بن صفوان، وعلى نطق في بعض كتب المعتزلة أن أئمتهم يذهبون إلى تكفيره لمسائل قالها في بعض أصول الدين. وإنما مراد السلف رحمه الله بالتجاهل ونفس الصفات وليس الشخص نفسه، وإنما إذا ذكروا التجاهل يقصدون به نفس الصفات وليس التقلد المطلق لسائر ما نقل عن جهم بن صفوان من الآراء أو المقالات والبدع. وقابلهم المشبهة والتشبيه لم يبق له أثر، أو لم يقع له أثر، عبارة أصدق، لم يقع له أثر في الأمة كما وقع لمذهب التعطيل، فإن التعطيل استعمل تحت جملة التأويل، ولهذا درج عند ولاة المعطلة كالجهمية وأئمة المعتزلة، ثم شاع لما جاءت مدارس متكلمة الصفاتية، وهي التي أشاعت التعطيل، أو بعبارة أصدق أشاعت مادة من التعطيل، أشاعت مادة من التعطيل باسم التأويل، وهي مدرسة ابن كلاب والأشعري والماتريدي وأمثال هؤلاء. التشبيه أي تشبيه صفات الخالق سبحانه بصفات المخلوقين لم يقع له أثر كما وقع لمذهب التعطيل والتأويل، وذلك لأن ظهور بطلانه وتعذر استقامته من جهة التأويل بينة، ولهذا أصبح نفور عامة المسلمين عنه مشهورا معروفا. وإنما ابتدأ تقلده في الأول بعض أئمة الشيعة الإمامية كشاذ الحكم وأمثاله، ثم عدلت عنه الشيعة الإمامية إلى طريقة المعتزلة أو طريقة البغداديين من المعتزلة على وجه التحديد، ثم ظهر مذهب التشبيه على يد بعض المتأخرين المنتسبين للسنة من المتكلمين، وهو محمد بن كرام السجستاني، وهو من المرجعة الكرامية المنتسبين للسنة والجماعة بانتساب الأشعري، ولكنه استعمل مادة من التشبيه ليست كتشبيه الشيعة الأولى، وإنما وقع في مادة من هذا القدر. فأهل السنة والجماعة وسط في صفات الله يثبتون الصفات على ما يليق به سبحانه وتعالى دون إفراط على طريقة المشبهة، ودون تفريط يستلزم التعطيل أو يتضمن التعطيل على طريقة المعطلة والمحدثة. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيره. أفعال الله سبحانه وتعالى لم يقع بين المسلمين في الجملة خلاف في تقريرها، وإنما مسألة النزاع الكبرى في هذا الباب هي أفعال العباد، هي ما يتعلق بأفعال العباد. فعل العباد مجبورون على أفعالهم ولا إرادة لهم ولا مشيئة لهم، أم أن العباد مستقلون بإرادتهم ومشيئتهم وخلقهم لأفعالهم، وأن الله لم يخلق أفعالهم ولم يردها ولم يشاءها. هذا المذهبان في مسألة الأفعال مذهبان متناقضان كما ترى. تقلد الأول الجبرية نسبة للقول بالجبر، وهو أن العبد مجبور على فعله لا إرادة ولا مشيئة له على الحقيقة، وأن الله جبر العبد على الفعل. وأخص من تقلب الجبر الجهل والصفوان، وكثيرون من الجبرية ولا سيما في الشام. وتقلد نفي القدر بطريقة القدرية الذين قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يردها ولم يشأها، بل الأب مستقل بإرادته ومشيئته. تقلد هذا المذهب المعتزلة وكثير من غيرهم، وهم المسمون بالقدرية. وكان القدرية فيهم طائفة من الغلاة أنكروا علم الرب بأفعال العباد إلا عند كونها، ولكن هؤلاء من الزنادقة الذين انقطع آثر مذهبهم. وإنما الذين غلب مذهبهم وبقي هم القدرية الذين يؤمنون بأن الله علم ما كان وما سيكون، أو يعلم ما كان وما سيكون، وإنما يقولون إنه لم يرد أفعال العباد ولم يخلقها. وهذا ما يسمى بالمذهب القدرية، وهو شائع في المعتزلة والشيعة وطوائف أخرى. فأهل السنة والجماعة وسط في أفعال الله بين هؤلاء وهؤلاء، حيث يقولون إن الله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه في كتابه أنه الفعال لما يريد، وأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه لا يقع شيء في الكون من أفعال العباد وغيرها إلا بإرادته ومشيئته، وأنه الخالق لكل شيء، قد دخل في عموم خلقه أفعال العباد وغير أفعال العباد، مع الإيمان بأن العباد لهم مشيئة وإرادة وأنهم ليسوا مجبورين على أفعالهم. ويأتي إن شاء الله تفصيل هذا في بابهم من موضع الرسالة، إنما المقصود الإشارة إلى ماذا؟ المال. نعم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وقصد في الأول الإشارة إلى أن الأصل المعين من أصول الإسلام وهو القدر، فإنك تعلم أن القدر أصل من أصول الإيمان، أليس كذلك؟ ليس من الحسن أن يقال إن هذا الأصل فيه نزاع بين المسلمين، بل التحقيق أن يقال إن في بعض موارده ومسائله نزاع بين الطوائف، ثم يبين ما كان من الأقوال بدعة مردودة وما كان حقا مقبولا وهو المذهب الذي عليه السلف. لأنه حين يقال إن كل هذا الأصل مختلف فيه، هذا فيه نوع من تشقيق القول بين المسلمين، وفيه نوع من عدم بيان هداية الإسلام. لأن الذي حديث عبد الإسلام أو لم يسلم، إذا سمع أن كل أصل من الأصول فيها خلاف بين المسلمين، هو إلى الآن لم يستقر عنده الأمر من جهة أن هذا مذهب السلف أو ليس كذلك. ثم إنه لا يقصد أيضا بغض النظر عن حديث عهد الإسلام، لا يقصد إلى أن يقال إن كل الأصول بسائر مواردها قد اختلف وخرج أهل البدع عن الحق فيها. بل الغالب على جملة القدر، يعني مسائل أفعال الله مسلم في باب أفعال الله، أفعال الله كما تعلم وكما ترى من هذه الكلمة مسائل كثيرة، جمهور هذه المسائل ليس في نزاع بين أهل القبلة. فإذا ما من باب، وهذه قاعدة، أنه ما من باب حدث في نزاع بين أهل القبلة إلا وقدر منه محل إيش؟ إلا وقدر منه محل اتفاق. مثلا الصفات، قد يقول قائل ما محل الاتفاق والصفات؟ نقول من موارد الاتفاق بين أهل القبلة والسلف، بمعنى أن من خرج عن موارد الاتفاق عند السلف قيل خرج من السنة، من السنة إلى إيش؟ انتبه، من خرج عن موارد إجماع السلف واتفاقهم قيل خرج من السنة إلى ماذا؟ البدعة. وقد تكون هذه البدعة بدعة كفرية، تمام؟ لكن من خرج عن مورد اتفاق أهل القبلة قيل خرج من الإسلام إلى الكفر. هذه قاعدة لا بد أن طالب العلم يتقلد هذه القاعدة. من خرج عن مورد اتفاق أهل القبلة فقد خرج من الإسلام إلى إيش؟ الكلام قد تقول من السنة البدعة لأن أهل القبلة فيهم المبتدع. ولهذا مثلا من موارد اتفاقهم يعني أهل القبلة جميع المسلمين من أهل السنة وغير أهل السنة في باب الصفات أن الله مستحق للكمال منزه عن إيش؟ عن النفس. وإنما اختلفوا قد يقول كان كيف يجمع على ذلك مع أنه معتزل كله الصفات وليس الصفات إيش؟ نقص. نقول هذا هو الكلام الذي نريد أن نصل إليه أن أهل القبلة من المسلمين سنيهم وبدعيهم اتفقوا على أن الله مستحق للكمال منزه عن النقص وإنما اختلفوا في تحقيق المناط. ما معنى تحقيق المناط؟ أي ما هو الكمال وما هو. فالمعتزلة لما قالوا قولتهم هي في نظرهم كمال أو نقص؟ كمال. والأشاعرة يرون أن مذهبهم هو كمال الرب والمسردية يرون كذلك والكرامية يرون كذلك والشيعة يرون كذلك. أي طائفة وهذا لا يوجد لازم فرض فضل الحقل أي طائفة تقول قولها وهي تعلم أنه نقص فهي طائفة إيش؟ مسلمة وغير مسلمة. لماذا؟ لأنها خرجت عن اتفاق أهل القبلة الذي يقول أن الله مستحق الكمال ومنزه عن النقص. فإذا كقاعدة ما من أصل من أصول الدين إلا وقدر من كلياته المجملة أو بعبارة أدق نقول ما من أصل من أصول الدين إلا وفيه قدر كلي مشترك بين سائر أهل القبلة. من خرج عن هذا الاتفاق فقد إيش؟ كفر. ثم يبقى فيه قدر من مورد النزاع بين أهل السنة وغيرهم. فمن خرج عن اتفاق أهل القبلة خرج من الإسلام إلى الكفر، ومن خرج عن اتفاق أهل السنة خرج من السنة إلى البدعة. وحين نقول إنه خرج من السنة إلى البدعة لا يعني أن البدعة لا تكون بدعة كفرية، بل قد تكون بدعة كفرية وقد تكون دون ذلك. وإذا كانت بدعة كفرية فلا يلزم أن قائلها يكون كافرا، بل هذا معتبر بشرطه وانتفاء منعه. وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. وفي باب أسماء الإيمان وفي باب وعيد الله أعد وفي باب وعيد الله وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية. نعم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والإرجاء. الطوائف كما ترى في تسميتها أحيانا تنسب لشخص كالجهمية ويراد بها معنى. السلف قالوا اتجاههم أو الجهمية هي من حيث النسبة نسبة لمن؟ للجهم بن صفوان. ولكن مراد السلف الشخص هو المعنى المعنى وهو نفس الصفات. المرجئة ليست نسبة لشخص وإنما هي نسبة لمعنى، وهذا المعنى معنى مشترك. وهذا المعنى معنى مشترك بمعنى أن الإرجاء ليس وجها واحدا، بل كما ذكر الأشاعرة في المقالات أن المرجئة 12 طائفة فيهم الغلاة كجهم بن صفوان. وقد نطق جملة من أئمة السلف كأحمد وكيع بن المهدي أن قوله كفر في الإرجاء. وفي المرجع قوم من الصالحين والعلماء المعروفين وهم من يسمون بالمرجعات الفقهاء كحماد وأبي حنيفة وأمثال هؤلاء. ولكن في باب الوعيد يغلب على المرجع التقصير في باب الوعيد والتفريق في باب الوعيد. وعلى الوعيدية من المعتزلة قال من القدرية يقصد القدرية المعتزلة هنا، وليس كل قدري فهو وعيدي. هذه قاعدة أو معنى أنه ليس كل قدري فهو وعيدي، فإنه زل في مسألة القدر أقوام ليسوا من أهل القول بالوعيد على طريقة المعتزلة والخوارج. ولكن المصنف هنا قال من القدرية يقصد بالقدرية ماذا؟ المعتزلة. وإلا فقد نطق بقول بدعة القدر قوم ليسوا من أهل الانحراف في هذا الباب في باب الوعيد. وإنما مراد بالوعيدي بالقدرية هنا من الوعيدية هم المعتزلة. فالوعيدية يرون أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، وهذا مذهب المعتزلة والخوارج كما هو معروف، وقلدهم طائفة من الشيعة. والمرجئة ليس لهم مذهب منضبط في هذا، وإنما يقال إنه في الجملة عندهم تقصير في باب إيش؟ الوعيد. وإلا فلا تفهم أن ثمة تقابلا بين البدعتين من كل وجه، بمعنى أنه لما قالت الوعيدية من خارج المعتزلة إن صاحب الكبيرة مخلد في النار، فلا يفهم من هذا أن المرجئة تقول إنه إيش؟ لا يعذب في النار أبدا. فهذا المذهب لم يصح عن أحد من المرجئة بعينه من الأكابر المعروفين، وهي جملة لا يضر مع الإيمان دفع. هذه الجملة كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم تنضبط عن قائل بعينه من المعروفين بالعلم والمقالات. ونسب الأشعري في مقالاته وابن حزم في البصل إلى مقاتل بن سليمان، ونص ابن تيمية في منهاج السنة أنها لا تصح عنه. قد تكون جملة لغلاة من القدرية كان يذهبون إلى هذا المذهب، ليس هناك مانع أن ثمة طائفة تذهب إلى هذا القول أنه لا أحد يعذب من أهل الخبائث، لكن المقصود هل هذا مذهب معروف ومتحقق من حيث النقل التاريخي؟ نقول لم يتحقق نقلا، لكن هل يمتنع أن قائلا يقول به؟ الجواب لا يمتنع، ولكن في الجملة أن المرجع عندهم تقصير في باب الوعيد. نعم. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، أسماء الإيمان والدين أي تسمية العبد بالإيمان أو الإسلام أو الكفر أو الفسق أو ما إلى ذلك، أسماء الإيمان كتسمية مؤمنا ومسلما أو ما يراد هذه الأسماء كالكفر والفسق والخيرة. بين الحرورية، ويقصد بالحرورية الخوارج، وهذا نسبة لمكان اجتمع فيه الخوارج عند نقلهم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكذلك المعتزلة فإنهم غلاة في هذا الباب، حيث أن الخوارج تسمي مرتكب الكبيرة كافر، وجمهورهم يقولون إنه كافر كفر من له، وعبد الله بن عباد المقاسي المري يقول إنه كافر كفر نعمة، والمعتزلة تقول إنه فاسق ولكنه فسق مطلق لا يقع معه أو يجتمع معه شيء من الإيمان، بخلاف الفسق الذي يعتبره أهل السنة في مرتكب الكبيرة فهو فسق يجامع أصل الإيمان. وهذا هو الفرق بين تسمية أهل السنة لمرتكب الكبيرة بأنه فاسق وتسمية المعتزلة صاحب الكبيرة بأنه فاسق. الفاسق عند أهل السنة من أهل الكبائر فسقه يجامع أصل الإيمان يجتمع معه، والفاسق عند المعتزلة فسقه لا يجامع شيئا من الإيمان. فليس عند المعتزلة إلا اسم واحد في الخارج، إما المؤمن وإما الكافر وإما الفاسق. فالكافر عندهم من كفر بأصل الدين ولم يعتبر أصله كاليهود وغيره، والفاسق عندهم من ارتكب الكبائر، والمؤمن عندهم من سلم من ماذا؟ من سلم من الكبائر، ولا يجتمع اسمان لمسمى واحد. ولا شك أن هذا مخالف لصريح النصوص، وأن الإيمان شعب وأن الفسق شعب وأن الكفر أيضا الكفر والكفر شعب، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الصحيح: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم، كما في حديث أبي ذر الصحيح: من قال لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما. فإنه إذا قال شخص لشخص يا كافر بالتأويل فإن أو من باب السب، حتى لو لم يكن من باب التأويل يعرف أنه مسلم لكن سبه قال يا كافر، واضح؟ لأنه فعل فعلا مشينا أو فعل ما هو من أفعال الكفار كغدر أو ما إلى ذلك، يعني ترك أخلاق المسلمين إلى أخلاق الكفار فقال له يا كافر أو يا منافق، وهو يعلم أنه مسلم. فهل نقول إن أحدهما كفر وخرج من الملة؟ لا، ولا يخرج القائل من الملة إلا إذا سماه كافرا بما هو من الإسلام، لأنه يكفر لأنه كفر بالإسلام. وإلا إذا قال شخص لشخص يا كافر لأنه اشتبه عليه أنه كافر فهذا تأويل. وكذلك إذا قال من باب السب لكون هذا الفاعل فعل ما هو من أفعال الكفار وأخلاقهم، كما قال الصحابة رضي الله عنهم يقول أحيانا بعضهم دعني أضرب عنق هذا المنافق، مع أنه يعرف أنه من الصحابة لكنه فعل فعلا ليس من أفعال المؤمنين والأشبه أنه من أفعال المنافقين فيسميه به في حاله. فهذا ليس هو المقصود في كون النبي صلى الله عليه وسلم، إنما إن كان لا يفهم من هذا التصوير للسب الكفر والنفاق، فإن هذا لا يجوز حتى ولو فعل الفاعل خلقا من أخلاق الكفار كغدر أو سلقة أو كذب في أفعال المنافقين أو الطعن في النسب وهذه من صفات الكفر أو ما إلى ذلك، لا يجوز أن يسب الكفر. وحتى طريقة بعض الصحابة ليست هي الطريقة العلمية الراجحة، ولهذا لم يستعملها أبو بكر في حياته مرة واحدة، وهي قول نافق فلان أو دعني أضرب عنق على المنافق أو إنك منافق تجادل عن المنافقين. هذه وقعت لبعض الصحابة في حال معينة حمية لله ورسوله، ولكنها ليست من الطرق الراجحة في العلم، ولهذا ما استعملها الرسول عليه الصلاة والسلام هذا قبل كل شيء قبل أبي بكر. لو كان هذا مما يسمى به لسمى به كما قال لأبي ذر، لو كان الشخص يستحق بهذا أن يسمى كذلك استعمله الرسول في حق هؤلاء المخالفين أو الناقصين لبعض المعاني وبعض المسائل، كما قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، فلما لم يقل في أمر هذه المواقف إنك منافق تجادل عن المنافقين. فمسألة الصحابة أنا أقول دائما يجب أن يقتدى بما هو من سننهم البينة، أما بعض الاجتهادات التي قد تكون مرجوحة ولا يقول قال إن الرسول أقرها، لأن مسألة الحقيقة مسألة الإنكار للشيء لا يلزم الناس تعودوا على أن الإنكار لا بد أن الرسول يصدع بصريح الكلام ويقول أخطأت وكذبت لا تقول هذا، لا أحيانا من أحواله صلى الله عليه وسلم يعرف أنه لا يريد هذا المنهج أو لا يريد هذا التعبير من انصرافه عن تصديقه. هذا في العقل في موازين الأخلاق طرق حتى العرب الأوائل من طرق الترك للشيء أو لا يلزم إنكار الشيء عدم الرضا عن الشيء الانصراف عن تصديقه. يعني الرجل أو من قام في بعض المناسبات يعني أضرب عنق على المنافق وهو صحابي، أليس الرسول عليه الصلاة والسلام في غالب الأحوال ينصرف عن تصديق هذا الكلام؟ ما معنى ينصرف عن تصديقه؟ يعني لا يؤيد أن هذا الرجل إيش منافق، لكن لما قيل له دعني أضرب عنق هذا المنافق في قصة عبد الله بن أبي صدق الكلام ولم يصدق أنه منافق، صدقه ولكنه ارتدى. وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام، أنك رغم أن في قصة ابن أبي صدق أن الرجل منافق ولكنه اعتذر بقول لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. ولما قيلت هذه الكلمة لرجل من السابقين ومن أهل بدر وقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق في قصة حاطب في الصحيح قال إنه شهد بدرا، فهذا اعتذار عن تصديق الكلمة. وما يبيك ان الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. هذا الحديث منه هو نفي لكلمه عمر وان اهل بدر لا منافق فيها. واحيانا يقع منه صلى الله عليه وسلم انه لا ينصرف الى تصديقها ولا ينصرف الى ردها وانما يعرض عنها، يعني لا ينصرف الى تصديقها بل يتركها كانه لم يسمعها. فهذا ايضا ايش فيه جمع بين المصلحتين، فيه جمع بين مصلحة حمد هذا المتكلم لغضبه وحميته لله ورسوله حتى لا يقال إنه أسقط غضبه أو رد فضله وديانته وحميته وغيرته، وفيه ترك للكلمة من حيث هي كلمة، واضح؟ فإذا هذه الطريقة ليست طريقة يسلكها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر ولا عمر حتى، عمر قالها في مواضع فقط لم يقلها في كل موضع، وقال رضي الله عنه في مواضع اجتهادا بعضها كقول عن عبد الله بن أبي وكقول عن الخويصر التميمي الذي قال إنك لم تعدل يا محمد كان في محله، وأحيانا يجتهد عمر في مقام فيعذر له النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ويبين له المراد من وجه آخر. وإنما فات عمر لأن عمر لا يعلم كل شيء. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام إن الله اطلع على أهل البصر، هل كان عمر يعرف هذا؟ فيكون الموجب لقول عمر أن ثمة علم النبوي لم يصل إلى عمر أو لا يمكن أن يصل إلى عمر لأنه من الوحي. لا. وفي باب اجتماع الإمام المسلم بين الحضورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. المرجئة هو الجهمية. المرجئة كما سبق أنهم نقصوا في هذا الباب وسموا أصحاب الكبائر بالمؤمنين. قال لما استقر عليه كلام المرجئة أنهم يرون أن أصحاب الكبائر سموا المؤمنين بالإطلاق. والجهمية هم وجه من أوجه المرجئة ولكنهم غلاة منهم. نعم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج. أصحاب رسول الله أي في حق الصحابة وعدالتهم ودينتهم بين الرافضة وهم الذين سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتولوا علي بن أبي طالب ومن معه من آل البيت، ولهم مذاهب شتى في هذا الباب. ولعل المصنف قال الشيعة كان أظهر من جهة السعر، فإن عامة طوائف الشيعة تقع في الصحابة وإن كانوا درجات في هذا الباب. والخوارج وهم من قابل الشيعة في هذا الباب حيث كفروا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وليس هناك مذهب متقابل على الإطلاق. يعني إذا قلنا في الصفات المشبهة والمعطلة لا يفهم أن ثمة مكفرا للصحابة وغاليا في الصحابة، إنما يوجد وجه من الغلو في قوم وتخفيف كما عند الشيعة، فهم يغلون في علي ويسبون آخرين، والخوارج تكفر عليا وربما تحمد آخرين، وهلم جرى.